كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون إنهم عن السمع لمحزونون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ما الذي يأتيهم مباغة وهم لا يشعرون عذاب الله عذاب الله إذا أراد أن يهلك أمة أو قرية من القرى في العالم إذا أتاهم العذاب يأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون حتى تنزل نقمة الله بها الآية تخوف الناس من الإصرار على الشرك والكفر والفسق والفجور فإن الله عز وجل على كل شيء قدير فإذا لم يستجيبوا له وأصروا وأرسل إليهم رسله فرفضوا دعوتهم وقاوموها وأصروا على ما هم عليه فقد يأتيهم العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون في كشف الساعة فيقولوا هل نحن منظرون أي ممهلون أياما حتى نعود إلى الدين الحق حتى نسلم لله قلوبنا ورجوانا حتى نؤمن برسولنا الذي أرسل إلينا يتمنون هذا ولكن أنى لهم ذلك وقد أمهلهم الله وأنظرهم سنين عديدة فأصروا على عناده وحربه على الشرك والكفر والعياذ بالله حتى دقت الساعة ونزل العذاب فهم يقولون هل نحن منظرون والله ما يمهلون ولا ينظرون وهذا قد نزل بقوم نوح كما مر بنا نزل بقوم هود كما مر بنا نزل بقوم صالح كما مر بنا نزل بقوم شعيب كما مر بنا فكيف يطمع هؤلاء أن يؤجلوا وأن يوخروا وأن يسمح لهم مرة ثانية ليسلموا وقد علم تعالى أن هؤلاء المشركين الكافرين لو أن الله رفع عنهم العذاب لو أن الله أحياهم بعدما أماتهم لعادوا لما كانوا عليه من الباطل والشر والفساد يوم القيامة يسألون الله أن يردهم من الحياة الدنيا ليؤمنوا ويسلموا ويعبدوا الله علم الله أنه لو ردهم لعادوا لما كان شخص من هؤلاء الظالم الفاسقين يمرض يقول ما نعود إلى ما كنت أتعاطاه وأعمله من الشر والباطل ما إن يصح جسمه وتعود طاقته حتى يعود لذلك الباطل والشر والفساد إذن فقال تعالى أفبعذابنا يستعجلون هذا الاستفهام للتقريع للتوبيخ لإهانته بعذابنا يستعجلون يستطيعون العذاب يتحملونه لو يفقدون الماء فقط لضاعوا في الأرض لو أصابتهم فقط ريح عاصفة كما أصابت قوم شعيب لهلكوا فكيف يستعجلون بالعذاب ويطالبون به ويقول هات العذاب. واستعجالهم للعذاب هو أنهم قالوا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا له ساعدنا بالعذاب ولم تأت به. كبراؤهم وأساؤهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ساعدنا بالعذاب وإلى متى لم تأت بهذا العذاب. فنزلت هذه الآية أفبعذابنا يستعجلون، أيليق بهم أن يستعجلوا عذاب الله؟ وعذاب الله إذا نزل لا يستمر أحد، فكيف يستعجلون بالعذاب؟ والجواب لظلمة نفوسهم وفساد قلوبهم وعميان قلوبهم، لأن ذلك الذنب العظيم وهو الكفر والشرك والاعتداء سلكه الله في قلوبهم فهم كالعميان يهرفون بما لا يعرفون، يطالبون بما لا يستطيعون، يقولون ما هم بشيء ما هم له بأهل. أفبعذابنا يستعجلون؟ كيف صح هذا؟ عذاب الله يستعجل ويطلب وجوده بعجلة؟ ثم تعالى يقول لرسوله لمصطفاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن متعناهم سنين. أخبرني يا رسول الله إن متعنا هؤلاء المشركين سنين يأكلون ويشربون وينكحون ويعبثون ويظلمون ويفسدون ثم جاءهم ما كانوا يعدون، كيف تكون حالهم؟ هذه الآية الكريمة أفرأيت إن متعناهم سنين. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد من أحفاد عمر بن الخطاب، كان على عهد الدولة الأموية، ما رأت الدنيا أعدل من عمر بن عبد العزيز إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصبح في الصباح أمسك بلحيته ثم قال هذه الآية الكريمة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يبكي يبكي يبكي عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء المسلمين الراشدين، إذا استيقظ في الصباح يمسك بلحيته ويبكي ويقرأ هذه الآية التي نتدارسها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم ينشد الأبيات التالية يقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والرجاء لك لا، وليلك نوم والرجاء لك لازم، فلا أنت في العقاب يقظان حازم، فلا أنت في العقاب يقظان حازم، ولا أنت في النوام بناج وسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره بالبهو كذلك في الدنيا تعيش البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقرأ هذه الآية مع كل صباح ويبكي. ما هذه الآية؟ أفرأيت إن متعناهم بالطعام والشراب واللباس والنحو واللحو واللعب سبع سنين ثم جاءهم وعد الله ما أغنى عنه شيئا وهلكوا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من يعدهم به الله جل جلاله وعظم سلطانه ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به. يغني عنهم شيئا ما نحن أفراد نتمتع بالأكل والشرب والطعام، جاء المرض القاتل ينفعنا شيء؟ ما يعود شيء. هلكنا ومتنا نعود إلى حياة الدنيا ويعود لنا شيء؟ والجواب لا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا دولة ولا سلطان. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذي سنة من سنن الله، هذا هو العدل الإلهي، هذه الرحمة الربانية. ما أهلك أهل مدينة من المدن، لأن لفظ القرية في الكتاب الكريم بمعنى المدينة. ما أهلكنا من قرية من القرى أي أهلك آلاء، إلا لها منذرون. حاشا لله تعالى أن تكون الأمة جاهلة غافلة ما تعرف شيئا ثم يهلكها، ليس من سنته ولا من عدله، وإنما يرسل إليها من يرشدها، من ينبئها، من يعلمها، من ينبئها عاقبة ما هي عليه من الشر والباطل والفساد، فإذا لم تستجب أهلكها. وما أهلكنا من قرية من القرى، وما أصل ما أهلك الله من المدن إلا لها منذرون، ينذرون أصحابها وأقوامها وأهلها. والمنذرون هم الرسل الذين ينذرون البشر عواقب الكفر والشرك والشر والفساد وما يترتب عليه من الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة. إلا لها منذرون. وقوله تعالى ذكرى أي موعظة، عظة، الرسل يعظونهم يعظونهم يبين لهم الطريق يرشدونهم، فإذا لم يستجيبوا وجب العذاب أهلكهم الله عز وجل. وقوله تعالى وما كنا ظالمين، إي والله حاشا لله أن يظلم عبدا من عباده أو أمة من خلقه أبدا. ما أهلك من أهلك ولا عذب من عذب إلا بالعدل والحق. كما قلت لكم ما كانت أمة غافلة جاهلة تعيش على الباطل والشر والفساد وأهلكها الله لذلك أبدا، بل حتى يبعث فيها الرسول أو يبعث إليها الرسول ويرشدها ويعلمها، فإذا أصرت حينئذ على الباطل والشر والفساد حينئذ الآن وقبل الدين. لا يظلم ربك أحدا، كنا ظالمين، يعرض نفسه للبلاء للشقاء للعذاب للخزي في الدنيا للعذاب الآخره، أما الله فحاشاه أن يظلم مخلوقا من مخلوقاته وهو غني عنهم. وهذا صريح قوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى لهم وما كنا ظالمين. حاشاك اللهم أن تظلم أحدا. لو يقوم الإنسان الآن ويرسل نفسه من السطح ليموت في الأرض ظلمه الله؟ الله أمره بذلك؟ لو يستسي سما فيقتل نفسه الله ظلمه بذلك؟ هو الذي ظلم نفسه. أمة تترك الشريعة الإسلامية كما هي الآن أمة الإسلام معرضة عنها، لا تطبقها، لا تحدث كلمتها، إذا جاء عذاب في يوم الأيام يكون الله ظلما؟ والله ما ظلما. وقد سبق لما هبطت فسدت عقائدها، هبطت أخلاقها، شاع بينها الظلم والسوء والفساد في مدنها يأكل بعضهم بعضا من أندونيسيا إلى موريتانيا، فلما استوجب العذاب سلط عليهم الكفار الصليبيون المشركون الكافرون، سادوهم وحكموهم وأذلوهم وأهانوهم. ما فعل الله هذا؟ ما فعل. أيام كانوا مؤمنين موحدين ربانيين صالحين متعاونين، كانت خلافتهم واحدة 300 سنة، لم تحلم الدنيا بمثلها، ولم يعرف العالم أبدا عدلا ولا حق ولا معروف ولا كمال في أمم الأمم إلا في أمة الإسلام في القرون 3 الأولى. خدعهم العدو فاندس بينهم وأفسد قلوبهم وعقائدهم وتمزقوا وهبطوا واستعمرهم الكافرون وأذلوهم. ثم صاح المؤمنون رفعوا أيديهم إلى ربهم يا ربنا يا ربنا، وتحركت العقيدة في الشرق والغربي، فأنقذهم الله من الاستعمار وحكموا وسادوا وهم والله تحت النظارة. لما حكمتم وسدتم طبقتم شرع الله ساد فيكم الأمن والإخاء والمودة والمحبة، عمكم الطهر والصفاء. ما الذي حصل؟ الخبث والشر والظلم والفساد و قل ما شئت، في 100 واحد ما ينجو إلا 1 أو 2. إذن ستنزل بهم وإلى لا، هذا الذي حلفت بالله، إما أن يستدركهم الله بتوبة عاجلة وعودة صادقة إلى ربهم، وإما أن يسلط عليهم محنا وآلاما وأتعابا أخرى. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أهلكنا من قرية من القرى، والقرية المدينة في أرض القرآن، إلا لها منذرون ذكرى لهم وموعظة، وما كنا معذبين وما كنا ظالمين. ينفي تعالى عن نفسه الظلمة وأنه أهلك من أهلك بظلمهم، لا بظلمه هو بل بعدله تعالى أهلكهم. ثم قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، أي بالقرآن، لأن المشركين في مكة رؤساء الضلالة قالوا هذا القرآن ليس بكلام الله، هذا من وحي الشياطين كالذين يأتون للكهان والعرافين ويخلقون لهم الكلام، فهكذا محمد ما هو بقرآن ولا بكلام الله، هذا من وحي الشياطين، وأشاعوها في الناس ورددها الكبير والصغير، فأبطلها الله وانتزع من ألسنتهم وقلوبهم. وما تنزلت أيدي القرآن الشياطين، وأنها ذلك كيف يتم لها، والشياطين ممنوعون من السماء والشوب تحرقهم، وقل من يسترق كلمة ويضيف إليها 99 كلمة. فهذه الفرية هذه الكذبة الباطنة أبطلها الله تعالى بقوله وما تنزلت به أي بالقرآن الشياطين، بل نزل به جبريل الملك وسيد الملائكة أجمعين جبريل عليه السلام. وما ينبغي لهم، ما يتأتى لهم، والله ما يستطيعون، كيف الشياطين يدخلون السماء وهم محجوبون عنها؟ ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، تحاول الشياطين ان تسترق السمع من الملائكه ويرجمون بشهب نشاهدها باعيننا، فكيف يكون القران من كلام الشياطين؟ هذه فقط فرية ليصرفوا الناس عن القران حتى لا يقول محمد رسول الله ولا يقول القران كلام الله، وسنين وهم يقولون، وإلى الآن البشرية كلها نستثني المسلمين فقط والباقي كلهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله ولا وحيه أوحاه إلى رسوله، لو آمنوا لعملوا بالقرآن وأسلموا ودخلوا في رحمة الله، لكنهم ما آمنوا. وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لو فعلوا لو حاولوا لو أرادوا والله ما يستطيعون أبدا. في آخر سورة الجن ماذا قالت الجن؟ وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإذا أراد الله أن يوحي يحمي ذات الرسول حماية خاصة حتى ما تتصرف الشياطين لتأخذ ما يوصى إليه. من آخر سورة الجن أيضا. يا أهل القرآن اقرأوا علينا آخر سورة الجن. أرفع صوتك ما سمعت. من بين يديه ومن خلفه رصدا الآية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. تبهتم؟ حماية خاصة ينزل جبريل بالقرآن والملائكة تحمي ولا تستطيع الشياطين أن تصل إليه حتى لا تكسر كلام الله عز وجل. حماية الله. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لماذا؟ قال إنهم عن السمع لمعزولون. عن السماع لكلام الملائكة في الملكوت الأعلى معزولون عزما كاملا لا يستطيعون. حتى لما ينزل جبريل ما يستطيعون أن يستمعوا كلمة أيضا. حماية الله عز وجل. وهكذا يقول تعالى في تقرير أن القرآن كلام الله وأن الشرع شرع الله وأن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سعادة ولا كمال ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالإيمان بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حق وأن يعبد الله بما شرع. تلك العبادة التي تهذب النفوس وتزكي الأرواح وتعد أهلها لدار السلام. وقرأ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أكرر هذا القول للمستمعين. يقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه يقسم ربنا تبارك وتعالى فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أيمان الله هذه أقسام الله أقسم بها وحلف على ماذا؟ على هذا الحكم الصارم القاطع وهو قد أفلح من زكاها أي نفسه وقد خاب أي خسر من دساها أي دسا نفسه. من ينقض هذا الحكم؟ والله يقول والله يحكم لا معقب لحكمه. فبمجرد أن تؤخذ الروح من بدن الشخص إن كانت زكية طاهرة نقية يعرج بها الملكوت الأعلى فتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش وتخير ساجدة بين يدي الرب ثم يدون اسمها في كتاب سمى عليين ثم تنزل أيضا إلى الفتنة في القبر ثم تعود إلى دار السلام. وإن كانت خبيثة عفنة منتنة مظلمة فإنها عندما يعرجون بها إلى السماء يستأذنون فلا يؤذن لهم أبدا وتعود إلى الجسم وتتم محنة القبر ثم تنزل إلى أسفل سافلين. يا معشر المستمعين، هيا بنا نزكي أنفسنا بما نزكي دلونا بالماء والصابون بالعطورات وأنواع الطيب. لا لا لا، تزكى بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. هيا نصحح إيماننا ليكون كإيمان رسولنا. هيا نعبد الله بما كان رسولنا يعبد الله فتزكو بذلك نفوسنا. هيا نبعد أنفسنا عن أنواع المفاسد والشرور والمظالم وسائر معاصي الله ورسوله، وبذلك نتأهل والله لسعادة الدنيا والآخرة. أما أن تكون عقائدنا مهلهلة ضعيفة فاسدة وسلوكنا منحرفة تغشانا وعباط الآثام، إذا لم يرحمنا الله بتوبة قبل الموت فإن مصيرنا هو الخسران الأبدي والعياذ بالله تعالى. أعيد عليكم تلاوة الآيات، تأملوا ما سمعتم. فيأتيهم، ما الذي يأتيهم؟ العذاب بغتة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منذرون ممهلون؟ هل يستجيب الله لهم؟ استجاب لقوم نوح وهود أو صالح وشعيب؟ الجواب لا. أفبعذابنا يستعجلون؟ من هم الذين استعجلوا عذاب الله؟ رؤساء الظلم في مكة وقالوا لرسولنا تعيدنا بالعذاب ولن تأتينا به، إلى متى؟ استخفافا والعياذ بالله. أفبعذابنا يستعجلون؟ لو بعذاب إنسان لا بأس ضعيف، لكن عذاب الله يستعجل به؟ من يقوى عليه؟ من يقدر على تحمله؟ من يطيقه؟ عجبا حالهم. أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم بالأكل والشرب واللباس والموثوب والنكاح سنين، ثم دقت الساعة ونزل العذاب، كيف يكونون؟ هل ينفعهم ذلك الذي أكلوا وشربوا ونكحوا؟ ما يفعلها. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمسحون. ما ننسى أن عمر بن عبد العزيز إذا أصبح في الصباح أمسك بلحيته وقرأ هذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ويبكي يبكي ثم ينشد تلك الأبيات التي سمعتموها. عمر بن عبد العزيز. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. هذه عدالة الله، هذه حكمة الله، هذه رحمة الله. لا يهلك أمة ولا قرية ولا فرد أبدا إلا بعد أن يبلغه دين الله وينذر ويحق ويبين له الطريق الذي ينجو به والذي يهلك فيه. ذكر وما كنا ظالمين. نزه ربنا تعالى نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد، وحاش لله عن الظلم، وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. لما يظلم؟ يظلم الإنسان الضعيف يأخذ مال أخيه للحاجة إليه، أما الله كيف يظلم؟ تعالى الله عن الظلم. وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين أي بالقرآن كما يدعي الدجالون والمفترون، حاش لله أن تأخذ الشياطين من كلام الله وتنزل على أوليائها. وما ينبغي لهم أبدا بحال من الأحوال، وما يستطيعون لو أرادوا ما استطاعوا أن يسترقوا كلمة واحدة من كلام الله الذي ينزل به جبريل على قلب سيد المرسلين. إنهم عن السمع لمعزولون. من عزلهم عن سماع الملائكة؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. فثبت بذلك أن القرآن كلام الله ليس كلام البشر ولا كلام الجن ولا الشياطين، بل هو وحي الله يوحيه إلى رسوله بواسطة الملك جبريل عليه السلام. وبالأمس عرفنا أن الملك أحيانا يأتي في صورة ملك كصلصلة الجرس، ثم ينزع عنه وإذا به قد حفظ ووعي ما قال له، وأحيانا يأتي في صورة رجل من الناس أجمل الناس وأحسنهم ويلقي إليه بكلمات فيحفظها صلى الله عليه وسلم. في خطأ في التفسير. والآن مع هداية الآيات، والآن مع معاني الآيات في الكتاب، يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، يقول: ما زال السياق الكريم في تقرير النبوة المحمدية وإثبات الوحي الإلهي. لقد جاء في السياق أن المجرمين لا يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب الأليم، فأتاهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي لا يعلمون به حتى يفاجئهم، فيقولون حينئذ: هل نحن منظرون أي يتمنون أن لو يمهلوا حتى يؤمنوا ويصلحوا ما أفسدوا. وقوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء علينا كسفا، وجاهد في سورة الإسراء وقالوا: لن نؤمنك حتى ترجع لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لو عرفتم ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الطغاة الجبابرة والمتكبرين من العناد، سمعت ماذا قال: لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض أنهارا، حتى يكون لك بيت مزدوج، حتى تأتينا بالرب والملائكة نشاهده، وإلا ما نؤمن. 10 سنوات وهو كذلك في مكة، بل 13 سنة. ولما هدى الله من هدى من المؤمنين ونزل بالمدينة انتصرت دعوة الله وأسلم المشركون ووحدوا ربهم. وقوله تعالى: فبعذابنا يستعجلون، عندما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا قطعا، أي قطعا. أحمق هم أم مجانين؟ أحمق هم أم مجانين يستعجلون عذاب الله الذي إن جاءهم كان فيه حتمهم أجمعين؟ ثم قال لرسوله: أفرأيت يا رسولنا إن متعناهم سنين، أي معدودة، بأن أقلنا أعمارهم ووسعنا في أرزاقهم فعاشوا سنين عديدة، ثم جاءهم عذابنا، أخبرني هل يغني ذلك التمتع عنهم شيئا؟ والجواب: لا والله، ما أغنى عنهم ما كانوا ممتعون، أي لم يغني عنهم شيئا لانتفاء العذاب، لا بدفع العذاب ولا بتأخيره ولا بتأجيله. وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية ذلك كذلك القرى التي ذكرها في هذه السورة المباركة إلا لها منذرون، أي كان لها رسل ينذرون أهلها عقاب الله إن أصروا على الشرك والكفر والشر والفساد. وقوله: وذكرى، أي عظ لهم لعلهم يستعظون. وقوله: وما كنا ظالمين، أي بإهلاك من أهلكنا بعد أن أنذرنا وبينا. ونزل ردا على المشركين المجرمين الذين قالوا إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما يأتون للكهان بأخبار السماء، وما تنزلت به الشياطين كما يزعم المكذبون، وما ينبغي لهم للشياطين أي لا يصلح لهم ولا يتأتى منهم ذلك، لأنهم معزولون عن السمع أي سماع كلام الملائكة، إذ أرسل الله تعالى شهوبا حالت بينه وبين السماء من السماء. فلذا دعوى المشركين باطلة باطلة من أساسها، القرآن كلام الله ليس كلام الشياطين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون منها. بيان أن المجرمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا التوبة ولا يمكنون. نعم، بيان أن المجرمين الظالمين إذا شاهدوا العذاب تمنوا أن لو يغفى عنهم العذاب ويستقيمون ويصلحون، ولكن لا يستجاب لهم. نعم. ثانيا بيان أن استعجال عذاب الله خنق ونزغ في الرأي وفساد في العقل. نعم. بيان أن استعجال عذاب الله بيان أن استعجال العذاب دال على خنق المستعجل وعلى غفلته وغلطه وجهله. كيف نستعجل العذاب؟ نستعجل الرحمة، ندعو الله أن يرحمنا، لا ندعو أن يعذبنا والعياذ بالله. فلا يستعجل العذاب ولا يطلب به إلا هالك والعياذ بالله. بيان أن طول العمر وسعة الرزق لا يغنيان عن صاحبها شيئا من عذاب الله إذا نزل. نعم، طول العمر وسعة الرزق ووجود القوة والسلطان والدولة لم تغني شيئا إذا أراد الله أن يعذب تلك الأمة وينزل نقمته بها، والله ما يغني ذلك شيئا. هل أغنى عن عاد وثمود؟ الجواب لا. قال الشيخ ذكر القرطبي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا عمر بن عبد العزيز السلطان الملك الخليفة الراشد، لم تر الدنيا نظيره بعده قط، وإذا صلى الصبح واستيقظ يمسك بلحيته ويبكي ويذكر هذه الآية الكريمة، يذكر الطعام والشراب واللباس والدولة والسلطان، ثم ينشد ماذا يقول؟ ثم يبكي ويقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والرجاء لك لا تجم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى. تسر بماذا؟ بما يفنى، وكل أوساخ الدنيا فانية، وتحب المنى وتتمنى الباطل. نعم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، كالحالم في المنام يرى الإنسان رؤية جميلة حسنة في النوم ويعتز بها ويستيقظه على فراش جائع ولا آيه، هل نفعت تلك الرؤيا؟ وتسعى إلى ما سوف تكره ضده كذلك في الدنيا تعيش البهائم. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. رابعا بيان سنة الله تعالى في أنه لا يهلك أمة إلا بعد الإنذار والبيان. لا يهلك الله أمة إلا بعد الإنذار والبيان. نعم، سنة الله في خلقه لا يهلك أمة ولا شعب ولا قرية ولا فرد إلا بعد أن يبين له وينذره ويأتيه البيان، بعد ذلك إذا أصر يهلكه، وما ظلمه الله وما ربك بظلام للعبيد. معاشر. نعم. خامسا وأخيرا إبطال مزاعم المشركين في أن القرآن من جنس ما يقوله الكهان وأن الشياطين تتنزل به. نعم. أبطل الله تلك الدعوة الباطلة التي أشاها بعض المشركين في مكة وقالوا القرآن هذا من كلام الشياطين ما هو من كلام الله، فأبطل هذه الفرية نهائيا. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فثبت أن القرآن كلام الله نزل به جبريل على رسول الله وهو محمي بالملائكة حتى لا يستيق شيطان كلمة من الكلمات.